فرح من هذا الإنسان ينبرك للقوم تتلو القرآن شرف الرحمن هذا الإنسان ينبرك للقوم تتلو القرآن والزمن من جور قيده مرعوب الزمن من جور قيده مرعوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب يا حبيب الله يا خير الناس سلك الله لبرايا نغراس يا حبيب الله يا خير الناس سلك الله لبرايا نغراس أنت نور من يد الله مسكوب أنت نور من يد الله مسكوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب صادع بالحق في وجه الجور ساطع تمحو جبال الديجور صادع بالحق في وجه الجور ساطع تمحو جبال الديجور ليتني في رب صحبك محسوب ليتني في رب صحبك محسوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب ضوء قلبي من ضياء سلك الله لبرايا نغراس أنت نور من يد الله مسكوب أنت نور من يد الله مسكوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب يا دنا هذا الحبيب المختار شنه الله غيث فجر مدرا يا دنا هذا الحبيب المختار شنه الله غيث فجر مدرا والظلم والظلم جيشه مغلوب والظلم والظلم جيشه مغلوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب يا حبيب الله يا خير الناس سلك الله لبرايا نغراس يا حبيب الله يا خير الناس سلك الله لبرايا نغراس أنت نور من يد الله مسكوب أنت نور من يد الله مسكوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب يا فؤادي في رحاب الرحمن شن من فيض صلاة الأمزان يا فؤادي في رحاب الرحمن شن من فيض صلاة الأمزان لحبيب الله طه مصبوب لحبيب الله طه مصبوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب ضوء قلبي من ضياء المحبوب يا حبيب الله يا خير الناس سلك الله لبرايا نغراس يا حبيب الله يا خير الناس سلك الله لبرايا نغراس أنت نور